السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أحبتي إخوتي الكرام، كان في الأنبياء نبيان أبناء خالة، يحيى وعيسى عليهما الصلاة الله والسلام. قال النبي في حديث عظيم رائق عظيم المعنى جدا، قال صلوات الله والسلام عليه: إن الله تعالى أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات، أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. أن أعمل أولا، أنا أعمل في ذاتي وفي نفسي أولا حتى يستجيب الناس، أن يعمل بهن هو أولا، وأن يأمر الناس أن يعملوا بهن. ثم إن يحيى ظل يؤجل حتى قال له عيسى: أي أخي، إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات، أن تعمل بهن، وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغها أنت، وإما أن أبلغها أنا. فقال يحيى: أي أخي، إني أخشى إن لم أبلغها أن أعذب أو يخصب بي. نبي كريم يخاف، نبي كريم في قلبه خشية وخوف وفزع من الله تبارك وتعالى، يخاف، يخاف إن لم يبلغ، يخاف إن لم يؤدي الذي أمره الله عز وجل به. حينئذ جمع الناس في بيت المقدس حتى جلس الناس في الشرفات، فقام فيهم يحيى خطيبا وقال: إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات، أن أعمل بهن، وأمركم أن تعملوا بهن. أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ده الأساس، ده الأصل. وإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورد، فقال: دي داري وهذه أرضي، فأعمل في أرضي وأدي إلي. فكان يعمل في أرضه ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله تعالى خلقكم ورزقكم فلا تشركوا بالله شيئا، دلالة على أن الشرك أعظم ذنب وأكبر ذنب يلقى به العبد ربه. ثم قال: وآمركم بالصلاة، فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت في صلاته، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. الصلاة نور، وحين تقبل على الصلاة الله تبارك وتعالى يجعل في قلبك نورا وفي وجهك نورا. ثالثا: وآمركم بالصيام، وإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة مسك كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الرائحة التي تنبعث من فم الصائم عند الله في ميزان الله أطيب من رائحة المسك. وآمركم بالصدقة، وإن مثل ذلك الصدقة إنما سميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمانك. لما تتصدق من مالك، تطعم فقيرا أو مسكينا أو تعالج مريضا من مالك، هذا يدل على صدقك. قال يحيى: وآمركم بالصدقة، وإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو ثم أقعدوه ليضربوا عنقه، فقال: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم بمال؟ قال: نعم. فجعل يفتدي نفسه حتى فك نفسه، فالذي يتصدق إنما ينجي نفسه من عذاب الله. والأخيرة: وآمركم بذكر الله كثيرا، أنا عاوزك تدمن ذكر الله، اجعل لسانك يكثر من ذكر الله على قدر حبك لله، أكثر من ذكره. إذا أردت أن يحبك الله، إذا أردت أن يقوي الله قلبك، أن يقوي الله بدنك، أن يفرج الله تعالى كربك، أكثر من ذكر الله. إذا أردت أن يذكرك الله، أكثر من ذكر الله. فالله تعالى قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال يحيى: وأمركم بذكر الله تعالى، وإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن منهم، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا ذكر الله. حين تذكر الله عز وجل الشيطان يبتعد عنك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على صدر ابن آدم إذا غفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس، فأكثر من ذكر الله وأدمن ذكر الله، يطرد الذكر الشيطان عنك بإذن الله تبارك وتعالى. اذكروا الله يذكركم.